إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا ند له، ولا كفء له، ولا عدل له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فاللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ومن الحور بعد الكور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا رب، إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا مبدلين ولا مغيرين. آمين. دخل أبو مسعود الأنصاري أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه على حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فقال له: اعهد إلي، يعني انصحني، أوصني، عايز منك وصية يا حذيفة تكون وصية جامعة. فقال له: ألم يأتك اليقين؟ فقال له: بلى وعزة ربي. فقال له أي حذيفة، قال: فاعلم أن الضلالة حق الضلالة، فاعلم أن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. تن الأثر الجميل ده، حذيفة بن اليمان من الصحابة الكبار ومن أخص الناس في أمور الفتن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دخل عليه أبو مسعود الأنصاري صحابي تاني، قل له: انصحني، اعهد إلي. فقال له: ألم يأتك اليقين؟ قال له: بلى وعزة ربي. ثم نصحه النصيحة، قال له إيه؟ قال له: اعلم أن الضلالة حق الضلالة، فعلا هي ضد الضلالة فعلا. إيه هي؟ قال: أن تعرف ما كنت تنكر، أشياء كنت تراها منكرات، ثم ترى، يعني يراك الناس تفعلها كأنها معروف. اعلم أن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون، أي في الدين، فإن دين الله واحد. نص ثاني عن حذيفة برضه غير هذا الحديث بيقول إيه؟ قال: من أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا. اللي عايز منكم يشوف نفسه هو مفتون ولا غير مفتون، خد معياره، خد مقياس. من أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حلالا كان يراه حراما، أو حراما كان يراه حلالا فقد أصابته. تاني كلام حذيفة يقول إيه؟ من أحب منكم أن يعلم ما أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حلالا كان يراه حراما، أو حراما كان يراه حلالا فقد أصابته، أي الفتنة. ويقول إبراهيم النخعي أحد التابعين، أحد أكابر التابعين، يقول: كانوا، أي أصحاب عبد الله بن مسعود أو الصحابة عموما، يقول: كانوا يكرهون التلون في الدين. الإنسان المتلون، بس متلون فين؟ في دينه، غير ثابت على مبدأ. قصة فين يا شباب؟ قصة إن الانتكاس عن طريق التدين، واحد كان ضايع بعيد عن ربنا، مفرط في الواجبات، بيفعل معاصي معينة، ثم من الله تعالى عليه بالهدى، بالهداية، فبدأ يمشي في طريق الاستقامة، بدأ يحافظ على الصلوات ما أمكنه، يحسن أخلاقه، لا يأكل إلا الحلال، ملتزم بالشرع في غالب أموره، ذكرا كان أو أنثى، ويستعين الله عز وجل وماشي في الطريق. بدأ صاحبنا ده إيمانه يقل، إيمانه يضعف، فبدأ يفرط في الطاعات، وبدأ يقع في المعاصي اللي هو كان سابها من زمان. ده بنسميه إيه؟ عنده انتكاس. أنا معرض لده، أنت معرض لده، أي حد معرض لي. طيب في واحد لما ينتكس، لما يلاقي نفسه مفرط في الطاعات الواجبة أو واقع في أشياء محرمة، بينه وبين نفسه وبينه وبين إخوانه هو مقر، يقعد مع نفسه بالليل كده يقول إيه اللي حصل لي؟ زمان ما كانش فيه فرض يروح مني أبدا، الفجر ده قبل ربع ساعة أنا مجهز نفسي ورايح، إيه اللي بيحصل لي دلوقتي ده؟ أنا عمري ما كنت نظري كده، أنا عمري ما كنت بقعد في أماكن محرمة، عمري ما كنت بستمتع واستلذ بالغناء، عمري إيه اللي حصل؟ ما الذي حدث لي؟ يقعد يأنب نفسه ويستغفر ربنا، وبينه وبين نفسه عنده نفس لوامة، شايف نفسه مقصر وتعبان، ولما حد يجي ينصحه يقول له يا فلان فين يا عم الجماعة؟ لماذا تركت الجماعة؟ لما ضيعتها؟ أنا شايفك امبارح واقف مع واحدة متبرجة، إيه الموضوع؟ الله يدعي لي، ربنا يعافيني، يعني بالله عليك لا تنسني في صالح دعائك، أنا مقصر، معلش. هو بينه وبين نفسه وبينه وبين الناصح له شايف أنه غلط، وشايف أنه بدأ يقع، وشايف أنه بدأ يرجع في الطريق بتاعه. ده على خطر بس ممكن عسى الله تعالى أن يأتي به، إذ هو يلوم نفسه، لسه عنده إيمان في قلبه، شايف نفسه مقصر، عسى أن يرجع. الأخطر من الرجل ده بقى إيه؟ الأخطر والأشد فعلا إن هو يحاول يقنع نفسه أو يقنع الناصح له إن هو ما قصرش ولا حاجة، يبدأ يفعل بعض المنكرات التي كان يراها منكرات قبل ذلك. كان زمان شايف ده وده وده وده ما ينفعش أعماله، ها، ويأنب نفسه، بدأ لا لا لا، لما حد يجي يكلمه يقول له لا يا عم مين قالك إن ده حرام؟ ده فيها خلاف، ده فلان بيقول كذا، أنت ما سمعتش؟ ده في فتوى على الأسك لفلان الفلاني بيقول إن هي جائزة. تيجي تقول له أنت يا فلان فين الجماعة يا عم؟ كل يوم أشوفك كده تيجي متأخر أو بتشيك في المسجد، يقول أنت ما عرفتش؟ إيه؟ مش طلعت الجماعة مش واجبة؟ طلعت إزاي يعني؟ قال والله يا عم شفت المشايخ بقالهم 10 سنين بيضحكوا علينا، بيقولوا إن صلاة الجماعة واجبة وفوجئنا إن هي مش واجبة ولا حاجة يا عم. لا ما هيش واجبة ولا حاجة. فيتذرع بحجة الخلاف. يبدأ كان زمان يقعد مع إخوانه لو سمع كلمة قبيحة ولا فيها شتمة ولا فيها سبة، استغفر الله يا أخي ده المسلم مش فاحش ولا بذيء، لا لا لا لا. هو النهاردة يقعد في أي مجلس يتفزلك بالألفاظ الفاحشة وبالسوء من القول، ولما حد يكلمه يقول له لا انت شفت الشيخ فلان طالب علم كده وبيتكلم كلام اوسخ من كده على الاسك يعني عادي جدا، وانت ما سمعتش ده الصديق قال للرجل الكافر امصص بظر اللات، ويبدا يشرعا للفحش ويشرعا لبذيء الكلام، مع انه زمان ما كانش كده خالص. صاحبنا ما بقاش يأنب نفسه، بل في منتهى البجاحه مع من ينصحه يتذرع بالخلاف. بدا يقعد يسمع موسيقى وممكن يتعمد ان يظهرها قدام اخوانه عشان يطلع حد يقول له ايه موسيقى؟ لا فيها خلاف، اللي اقنعك ان هي محرمه ضحك عليك، الموضوع فيه سعه، فيه خلاف. ويسمع اغاني، بل وممكن على صفحته على الفيسبوك يكتب لك اغنيه مثلا بتاعه عمرو دياب بقصد ان هو ايه؟ يقول لك عادي يعني ايه المشكله؟ ايه اللي حرمها يعني؟ بدا يعزم اخوانه ويروحوا مع بعضهم مطعم سين، خش المطعم تلاقي المطعم مليان اختلاط، بنات مع اولاد والاغاني شغاله والموسيقى صاخبه، ويقعد فيجي حد يقول له ينفع اخ متدين مستقيم يجلس في المكان ده وحواليك البنات دول المتبرجات في المكان المختلط ده؟ يقول لك لا انت ما عرفتش، ده الاختلاط فيه خلاف، واللي قالوا لك الاختلاط ده محرم شددوا علينا الله يسامحهم يعني ضحكوا علينا. يقعد في الشغل بدأ يقعد يكلم البنات واصحابه الزميلات ويتكلم، فإذا عوتب إذا نصح يبدأ يطلع بإيه؟ بالدرع المشهور، أصل فيها خلاف. صاحبنا كان زمان ينكر جدا على اللي قاعد في أمريكا واللي قاعد في أوروبا ومستقر هناك، ويقول له يا أخي لا يحل لك أن تجلس في هذه الأماكن وتقيم فيها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين تتراءى نارهما. هو اللي كان بيقول الكلام ده زمان. النهاردة بقى هو بيسعى بجدية أنه يحصل على الجنسية الأمريكية، وممكن زوجته تحمل وفي الشهر الثامن خلاص هتولد اهي، يطلع بيها على المطار عشان تولد فين؟ في أمريكا، والولد ياخد الجنسية الايه؟ الأمريكية. حريص جدا، تقول له الجنسية الأمريكية وتقسم على الدستور الأمريكي، فيها خلاف. والأدهى من كده بقى، بعض إخواننا بدأ يحب يعني ايه؟ يعني زمان أول ما التزم عرف إن العلاقة بين الرجل والمرأة دي مقطوعة إلى ما بعد الزواج، وإن قبل الزواج اسمه إيه؟ اسمه أخدان، اسمه خنا، اسمه فحش، اسمه عشق محرم. برضو شفته على الفيس ولا على الأسك إن الحب الإنسان لا يلام عليه ولا يؤاخذ عليه. بدأ صاحبنا قال لك طب ما أنا أبحثش ليه عن واحدة يعني؟ فأصبح له حبيبة ومعشوقة، وعادي جدا على الفيس يكتب بيتين شعر كده في التغزل والغزل من باب المكايدة يعني. جاء لي مرة بعض إخواننا قال لي أنا بدأت أشوف أفلام أجنبي. أخ ملتزم يعني، تقول أفلام أجنبي؟ الله، آه فيها إيه يعني؟ ده فلان الفلاني أحد طلاب العلم بيقول إن يجوز تشوف الأفلام الأجنبي دي بشرط ما تكونش أفلام إباحية، ويكون قصدك منها إنك عايز تتعلم حاجة مفيدة. وبدأ الأخ يتابع الأفلام الأجنبية، ولما تيجي واحدة عريانة يعمل إيه؟ بيغض بصره يعني كما يقول يعني، خد بالك. بدأ الأخ بعد زمان كان سايب لحيته، بدأ عمال ياخد من اللحية بتاعته لحد بقت عاملة زي الإيه؟ زي الإشارة كده. بس تيجي تقول له لك لا، أصل اللحية أصلا في المحرم بس الحلق، وما سوى ذلك في خلاف. أخت معينة كانت زمان بتسأل هو لازم أغطي عيني بالبيشة ولا ما أغطيش، وهي بتسأل نفسها تقول لها لازم تغطي عشان هي عندها حياء إن عينها تبان. سمعت الأخت فتوى أو قرأت فتوى إن النقاب في خلاف، يا في خلاف، وقرفنا ده كله، خلعت النقاب ومشيت بإيه؟ بوشها. وبعدها بأسبوع أسبوعين شهر شهرين سمعت فتوى تانية إن النمص جائز، أهم حاجة ما يكونش يشبه نمص الفاجرات. الحمد لله أنا مش من الفاجرات ولا حاجة. بدأت الأخت تعمل نمص. بعدها بأسبوعين رأت فتوى تانية إن يجوز للمرأة إنها تحط المونوكير، وإن دي من الزينة الجائزة، وإن ده قول موجود. بدأت الأخت تخرج وإيدها إيه؟ عليها المونوكير. تروح الفرح، كانت زمان عندها حياء، ولو راحت فرح أخوات وفي نساء متبرجات تنكر عليهم، إيه أخواننا ده؟ إيه أخوات ده؟ ده من باب إثارة الفتن ما بين الناس، ولا يجوز، وممكن حد يوصف. النهارده بدأت الأخت تروح لابسة فوق الركبة ومبينة نص صدرها، وده اسمه فرح إيه؟ فرح ملتزمين. ولو حد كلمها تقول لهم لا، أصل عورة المرأة قدام النساء فيها خلاف. أصبح كلمة فيها خلاف دي عند الإخوة وعند الأخوات في مجتمع الناس اللي مشيت في الطريق لربنا سبحانه وتعالى وبدأت تلتزم بالفرائض وتسيب المحرمات لله عز وجل أمر مضطرب جدا جدا. النهارده جايين نناقش المسألة دي، هل الكلام ده فعلا صحيح ولا الكلام ده غلط؟ ابتداء بصوا يا شباب، المسائل الشرعية ثلاث أنواع. المسائل الشرعية ثلاث أنواع: مسألة عليها إجماع، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، خلاف معتبر سائغ، ومسألة الخلاف فيها شاذ، لا يوجد قسم رابع. ثلاث أقسام. أول مسألة قسم، مسألة أجمع عليها أهل العلم، لم يختلف فيها عالم مع عالم أبدا، لا قديما ولا حديثا، كله بيقول بقول واحد سواء بالوجوب أو بالحرمة. دي مش داخلة معنا في المسألة بتاعتنا خالص. الجزئية الثانية فين بقى؟ مسائل شرعية أهل العلم لما نظروا فيها، سواء بقى هل هي واجبة ولا مستحبة ولا حرام أو مكروه، بدأ العلماء ينظروا فيها في الأدلة الموجودة، القرآن والسنة وأقوال الصحابة، ولهم بأدوات الاجتهاد من علم اللغة وعلم أصول الفقه وعلم أصول الحديث، قصة طويلة عريضة جدا اجتهد فيها العلماء المجتهدين فطلعوا بأقوال اختلفوا فيها. فتلاقي مثلا في المسألة الواحدة عالم أو اثنين أو ثلاثة يقولوا فيها واجب، وعالم أو اثنين أو ثلاثة يقولوا إيه؟ لا لا مستحب. مسألة تانية تجد عالم أو اثنين أو ثلاثة يقولوا حرام، وعالم أو اثنين أو ثلاثة يخالفون يقولوا لا مكروه مش حرام، وكل واحد من الفريقين مع أدلة. يعني مع أدلة يعني ده مع آية أو حديث وده مع آية أو حديث، أو ممكن يكون نفس الآية أو نفس الحديث واختلفت أفهام العلماء فيه. الأمر ده وقوعه وارد. يعني إيه وارد؟ الشريعة بتقره. إزاي بتقره؟ نفسي أخوانا النهاردة ننتبه جدا جدا لهذا الدرس، معلش هو صعب شوية ومحتاج تركيز، مش درس وعظي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في يوم من الأيام قال للصحابة إيه؟ قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. رايح يحارب اليهود بتوع بني قريظة ومع الصحابة الكرام، قال لهم ما حدش يصلي العصر إلا في بني قريظة. خليك معايا، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الصحابة كلهم سمعوا النص من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم بلا استثناء النص ثابت بالنسبة لهم، صح ولا لأ؟ مفيش خلاف في ثبوت النص. انطلق الصحابة الكرام راحوا عشان يحاربوا اليهود في بني قريظة. في الطريق أذن العصر، انقسموا قسمين، ناس قالت النبي قال لنا ما هنصليش إلا هناك، خلاص لن نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو أذن المغرب أو العشاء، خلاص هو قال ما حدش يصلي ما حدش يصلي، وقفوا على ظاهر النص. الفريق الثاني قالوا لا هو ما قصدش كده يا جماعة، هو كان قصده نحن نعمل ايه؟ نسرع في الخطى والعصر له وقته، ما ينفعش نسيب الايه؟ العصر، نقف نصلي العصر وبعدين ايه؟ نكمل. واضح ولا مش واضح؟ اختلفوا، ناس عملت كده وناس عملت كده. بعد القصة ما انتهت حكوا ده للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا احنا اختلفنا والناس عملوا كده والناس عملوا كده. طيب سؤال، السؤال الاولاني، النبي صلى الله عليه وسلم اراد الامرين ولا اراد امر واحد؟ امر واحد. طب الصحابه اختلفوا مع اتحاد النص ولا في نصوص؟ ها نص واحد. الخلاف هنا نشا فين؟ في الفهم. النبي عمل ايه عليه الصلاه والسلام؟ لم يخطئ احد الفريقين، مع انه في الحقيقه هو اراد ايه؟ شيء واحد، ولو كان معاهم في الطريق كان هيعمل ايه؟ حاجه واحده. لا ايا كان بقى هيعمل حاجه واحده، ماشي كده؟ يعني اما كان يصلي معاهم يا اما يقول لهم ايه؟ كمل كمل احنا ورانا ايه؟ مأمورية هنصلي هناك، وارد ولا مش وارد؟ لكن ما كانش معاهم فاختلفوا، واللي بيرفع الخلاف مين؟ اللي بيوحى اليه اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حكوا له الموقف ناس عملت كده وناس عملت كده، أقر الفريقين، لم يخطئ أحد الفريقين، ما قالش أنتوا غلطتوا أو أنتوا غلطتوا، أبدا سكت على الاثنين، فأقر اجتهاد هؤلاء وأقر اجتهاد هؤلاء. ليه؟ لأن النص يحتمل في الدلالة ده أو ده، صح ولا ما هوش صح؟ دلالته إيه؟ محتملة فعلا. وهذه كانت رحمة من الله عز وجل لهذه الأمة، عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إذا اجتهد الحاكم، حاكم ده القاضي أو العالم، اجتهد يعني إيه؟ يعني بذل الوسع في استخراج الحكم اللي يرضي ربنا، سواء في مسألة شرعية أو في حكمه على حد قدامه. طيب إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، الأجر الأولاني أجر على اجتهاده، والأجر الثاني أجر على إصابته الحق. طيب قال وإن أخطأ فله أجر واحد، أخطأ له إيه؟ أجر، يعني مأجور مع خطئه ومعذور. ليه؟ لأنه فعل ما عليه. طيب هذه المسائل اللي هي تجد مثلا الشافعي مثلا على سبيل المثال صلاة الجماعة، هي صلاة الجماعة في المسجد واجبة ولا مستحبة؟ افتح كتب الفقهاء هتجد أهل العلم اختلفوا فيها اختلافا كبيرا، منهم من يقول أنها واجبة على أعيان الرجال، كل ذكر مقيم غير مسافر قادر غير عاجز يسمع النداء يجب عليه أن يصلي في المسجد، ودول نفسهم يختلفوا لو ما عملش الصلاة بتاعته في البيت صحيحة ولا بطلة. متخيل؟ ده فريق. فريق تاني يقول لا لا لا، مش واجبة على الأعيان، هي فرض من فروض الكفايات، يعني لازم مجموعة من الأمة لما الظهر يأذن تروح تصلي، وممكن باقي الرجال ما يجوش يصلوا، ده قول. وناس تاني قالت لا، ده لا هي واجبة على الأعيان ولا هي فرض كفاية، إنما هي سنة مؤكدة، من فعلها في المسجد أجر ومن لم يفعلها لا إثم عليه. أقوال موجودة، كل واحد قال القول ده أو القول ده أو القول ده معاه فهم معين للأدلة. طب سؤال، الحق في المسألة دي واحد ولا اثنين أو ثلاثة؟ واحد. من الذي يعلمه؟ الذي يوحي أو يوحى إليه. من الذي يوحي؟ الله. يوحى إليه مين؟ طب في حد النهاردة بيوحى إليه؟ عشان كده بيقولوا أهل العلم ستظل هذه المسألة خلافية إلى يوم الدين، إن مهما كان بينا عالم وأوتي من العلم اللي ما حدش ادهوله ربنا سبحانه وتعالى، يعني هدنه برضو لا يوحى إليه، الوحي انقطع من السماء. طيب الناس بقى في المسائل دي يعملوا إيه؟ خليك معاي. المسلمون قسمين، أنا وحضرتك وكل واحد في الأرض دي ممن شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله داخل الإسلام، واحد من الاثنين مفيش ثالث. بس الأولاني يسمى عند العلماء مسلم مجتهد. يعني إيه مجتهد يا مولانا؟ يعني واحد متخصص في دراسة العلم الشرعي، علم الفقه، وعنده الأدوات والآليات اللي تأهله إنه يطلع الحكم من الأدلة الشرعية. يعني مثلا أنا النهاردة لو سألت الناس من ناحية الطب، من ناحية الطب كم قسم؟ قسمين، دكتور وغير دكتور، واحد بيفهم في الطب والتاني ايه؟ بصمجي، ممكن يكون مهندس في الذرة، مهندس نووي، مهندس في الفيزياء، أينشتاين مثلا، راجل بتاع ايه؟ بتاع فيزياء والكلام ده، هو مخه ذري، لكن في الطب اسمه ايه؟ اسمه بصمجي. يعني ايه بصمجي؟ يعني مقلد، لما يروح للدكتور يقول له ايه؟ المكان ده بيوجعني، فالدكتور يعمل ايه؟ الدكتور ده قعد 7 سنين يدرس، وبعدها قعد ياخد ماجستير ويتعلم لحد ما شهد له الناس الاكفاء في المجال بتاعه ان الراجل ده بيفهم في الطب في التخصص الفلاني، فاصبح عنده ادوات العلم اللي تاهله انه يحكم على الانسان ده مريض ولا غير مريض. ده اسمه مجتهد في الفن بتاعه، ومن سواه ممن لم يدرس دراسته وما عندوش الأهلية بتاعته اسمه ايه؟ اسمه مقلد. مقلد يعني ايه بقى؟ يعني لما يحصل له أزمة هيروح للمتخصص ده يقول له أنا عيني بيحصل فيها مش عارف ازاي وبتاع فيها ايه؟ اللي بيسأل ده عن عينه ممكن يبقى ايه؟ زي ما احنا قلنا كيميائي خطير، فيزيائي خطير، رياضي خطير، ممكن يبقى دكتور بس بتاع قلب، وفي الرمد مش قصته، فيبقى هو مجتهد في جزء معين من الطب ومقلد في جزء الايه؟ في الاجزاء الاخرى. فيعمل ايه بقى المجتهد؟ المجتهد ده في الشرع اللي هو عنده آلية، حفظ القرآن وعنده قدر كبير من السنة حافظهم ومستجمعهم، ودارس لغة عربية متين، أصول فقه متين، مصطلح حديث متين، ودخل الفقه بشحمه ولحمه، عاش معاه وعارف ازاي يستنبط، بقى دي قصته، بقى صنعته، بقى اسمه فقيه، زي ما التاني اسمه طبيب، التالت اسمه مهندس، الرابع اسمه مزارع. انا لو عايز ازرع بروح لمين؟ للدكتور؟ لا، قال له يا دكتور بعد اذنك ازرع الفول ازاي؟ يقول لي ايه؟ لا ادري، ما اعرفش. الدكتور في الزراعه مقلد، والمزارع في زراعته اسمه ايه؟ مجتهد. دي بتاعته صح؟ يقول لك لا غلط كده، انت غشيم تبوظ الزرعه. نفس الكلام معانا في الشرح، المجتهد ده بقى يعمل ايه؟ المجتهد لا يحل له ان يقلد احدا الا ان ضاق به الوقت. واحد بقى ما شاء الله قاعد يدرس 20 سنه في الفقه وشهد له العلماء ان هو ده متين في الفقه فعلا، طيب مش ممكن يكون المجتهد ده هيقدر يجتهد في كل المسائل الشرعيه؟ احنا عندنا مثلا كتاب واحد، اسمه زاد المستقنع في الفقه، في 36,000 مسألة، 36,000 مسألة غصب عنه حتى لو هو مجتهد هتيجي عليه مسائل ما درسهاش، ما جمعش فيها الأدلة ولا أعمل فيها ذهنه. طب وعايز يعمل فيه، عايز يشتغل، عايز يتعبد ربنا، يعمل إيه؟ هيبقى مقلد غصب عنه. طب عنده وقت يدرس يطلع فيها قول ويجتهد فيها. عشان كده المجتهد المطلق اللي هو فعلا عنده قول في المسائل الشرعية في الأمة كلها يتعدوا على الصوابع. كم واحد؟ في واحد مجتهد في جزئيات معينة، لكن اللي اجتهدوا في كل مسائل الشرع زي أبو حنيفة ولا زي مالك ولا زي الشافعي ولا زي أحمد ولا زي الطبري ولا زي سفيان الثوري ولا زي أبو ثور، دول في الأمة كم واحد؟ قلة. اللي بعدهم مجتهد شوية في بعض المسائل. طيب ده المجتهد يا مولانا هيعمل إيه؟ هيطلع الحكم من الأدلة من القرآن والسنة. من سوى دول اللي هو حضرتي وحضرتك، أنا وإنت وإنتي، هم عموم الناس، اسمهم إيه يا مولانا؟ اسمه مقلد. يعني إيه مقلد؟ المقلد ده اللي هو مش متخصص. ماذا يفعل هذا المقلد؟ ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طب يعمل إيه يعني؟ سيذهب هذا المقلد إلى من؟ مين؟ خليك معايا بقى، هذا المقلد اللي هو أنا وحضرتك يعمل إيه؟ عايز يعبد ربنا، عاوز يصلي، هيصلي إزاي؟ داخل على معاملة في البنك، رايح يشتري عربية من بنك سين، يشتري شقة في بنك الإسكان والتعمير، رايح يعمل جواز، يطلق، أياً كان بقى المسائل الشرعية اللي هي في كل مناحي الحياة، كل يوم، شعره، كلامه، نومه، جوازه، طلاقه، نفقاته، سفره، هيقيم في كندا، مسائل، كل مسألة محتاج فيها شرع، ماذا يصنع هذا الرجل؟ قالوا إذا كان مقلدا يبحث عن رجل من أهل الاجتهاد، من أهل الفتوى، في شرطين: يثق في دينه، اثنين، علمه. يعني هو مطمن لما بيسأله إن الرجل ده عنده دين، اثنين، عنده علم، شهد له بأنه عالم، بأنه عنده ديانة، مش من الجماعة اللي بيغيروا الفتاوى حسب المزاج أو حسب آراء السلطان، لا ده هو ماشي على الخط، لا بيرضي ده ولا بيرضي ده، معروف طول عمره عنده دين، عنده ورع، ومع الدين والورع عنده إيه؟ عنده علم. مش شيخ مسجد، مش بيدي درس في يوم الجمعة، مش بيخطب جمعة، لا لا لا لا، عالم، يثق في علم. يقول له: مولانا أنا رايح أشتري سيارة من بنك كذا، وبيقولوا 1، 2، 3، حرام ولا حلال؟ الشيخ هيقول له كلمة من اثنين: حرام أو حلال. اللي يقول له عليه خلاص يفعله ولا حرج عليه شرعا. اسمع ابن عبد البر بيقول إيه؟ ابن عبد البر المالكي كلام جميل قوي، بيقول: إن العامة اللي هو أنا وحضرتك اللي شايف نفسه من أهل الاجتهاد يطلع بر القسمة دي، بس ما اظنش في حد معانا يعني اهل الاجتهاد، لكن عموما بقول: ان العامه لا بد لها من تقليد علمائها عند النازله تنزل بها. ليه يا عم؟ ما نفتح المصحف ولا افتح البخاري واطلع منه الحكم، دي اسمها غشوميه. قال: لانها، اي العامه، لا تتبين موقع الحجه ولا تصل بعدم الفهم الى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة. ولم تختلف، ده بقى إجماع هو شباب، إجماع عشان ما حدش يضحك عليك، واحد يقول لك لا ما تقلدش، قال: ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، قال: أما من يسوغ، يعني يجوز له التقليد، فهو العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية، فيجوز له أن يقلد عالما ويعمل بقوله قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال، يبقى هو المجتهد هيجتهد والمقلد زي وزيك هيعمل إيه؟ يبحث عن عالم يسأل. سؤال بقى اتنين، لازم عالم معين يا مولانا؟ لازم عالم بعينه؟ طب لو سألت الشيخ سين في مسألة في مسائل البنوك وبعدها بيومين حصل لي سؤال في الزواج والطلاق، لازم أسأله هو برضه؟ يعني بالبلدي كده، هو لازم أتخذ شيخ لا أصدر إلا عن رأيه، ولا ينفع النهاردة أسأل الشيخ أحمد وبكرة أسأل الشيخ عبد الله وبعده أسأل الشيخ عبد الرحمن، ده في مسألة وده في مسألة وده في مسألة، مسائل مختلفة، ولا ألزم شيخ واحد أسأله في كل المسائل؟ سؤال ده مهم جدا. طب الجواب إيه؟ لا يا عم الشيخ، لا يلزمك. ينفع النهاردة السبت تليفون رايح البنك هعمل معاملة عايز أعرف حكمها، ضربت على الشيخ أحمد، عم الشيخ كذا كذا كذا، حلال ولا حرام؟ حلال. تاني يوم حصل بينه وبين مراتي مشكلة، قال كلمة فيها كلمة فيها طلاق، عايز يعرف ده طلاق ولا مش طلاق، بيضرب على الشيخ، لقى أول شيخ قدامه الشيخ إبراهيم، ضرب على الشيخ إبراهيم، يا شيخنا طلاق ولا مش طلاق؟ قال له مش طلاق. بعد بكرة حصل مسألة ثالثة رابعة خامسة، ما يلزموش كل ما يسأل يسأل الشيخ أحمد أو الشيخ عبد الله. اسمع بيقول إيه، قال ابن القيم ولا يلزم أحدا قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره. يعني ما يلزمكش تكون شافعي أو مالكي أو حنفي، ما يلزمكش. فرق ما بين الجواز، الجواز يجوز، واحد قال والله أنا هريح نفسي، أنا المسجد الفلاني ده هو مسجد سين بيدرسوا الفقه على مذهب أبي حنيفة، والراجل اللي قاعد بيدرس راجل فاهم كويس جدا، هروح أتعلم عندهم من أول الطهارة لحد آخر الفقه الواجب علي وهعمل بيه، الراجل ده يجوز له وما يجوزش له؟ يجوز. طب يلزمه بقى أنه هو يتعلم الفقه على مذهب واحد ما يطلعش برا؟ لا ما يلزموش. بفرق ما بين الجواز وما بين الإيه؟ ها؟ الإلزام. قال ابن القيم وهذه بدعة قبيحة، اللي هي إيه بقى؟ إلزام حد بمذهب معين، حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام. واضح كده يا أخوانا؟ طيب ثلاثة، واحد مفتي، أنا مش مفتي طبعا لكن خلينا نقول باب التنزل، أنا واحد جالي يسألني وبقول لي يا مولانا إيه حكم الشرع في المسألة كذا وكذا وكذا وكذا، السؤال بقى هل يجوز لي أن أفتي بغير الراجح عندي ولا ماذا يجب علي كمفتي؟ قال أهل العلم لا يجوز للمفتي أن يفتي المستفتي، أن يجيب المستفتي إلا بالراجح عنده هو. أنا طالما جلست ونصبت نفسي مفتي ما ينفعش أفتي إلا باللي أنا أراه راجح. ليه؟ لأن المقلد زي وزي حضرتك لا يجوز لهم الفتوى في الدين، المقلد ما ينفعش يفتي. في فرق ان انا انصح واحد ما بيصليش اقول له قوم صلي، واحد بيسب الدين اقول له اتق الله، واحد بيرتشي اقول له الرشوه حرام، دي مش فتوى، دي منكرات ظاهره يعلمها كل مسلم ولازم انصحك وتنصحني. بخلاف الفتوى قاعدين في الشغل والساعه 10 الصبح جه واحد بيقول يا اخوانا انا لبست الشراب امبارح بعد العصر وبعدين قلعته في النص وبعدين لبسته تاني، اكمل ولا ما اكملش؟ هو قاعد مين؟ قاعد وسط اخوانه اللي معاه في الايه؟ في الشغل. المصريين بفضل الله عز وجل الا من رحم الله كلهم مفتين، لو قاعد في الاوضه بتاعت الشغل دي سبعه هتلاقي فيه تسع اقوال، لو انت قاعد على القهوه هتلاقي فيه 20 قول، لان الصبي بتاع القهوه اللي بيقدم الشاي عنده قول، يقول له يا معلم لا يا معلم انت غلطان. المصريين للاسف كده، الهري كله عمال يهري، كله عمال يفتي. لا، المقلد زي حضرتي وحضرتك ما ينفعش نفتي. واضح كده يا اخوانا؟ انما التناصح في الاشياء المعروفه، اه نعم ماشي، طيب المفتي بقى اللي هو له انه يفتي ده يفتي بايه يا مولانا؟ لا يجوز ان يفتي الا بالراجح عنده. اسمع كلام الجميل بتاع ابن القيم ده: ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله ان يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده وهو يعلم ان مذهب غيره ارجح من مذهبه واصح دليلا. واحد اتربى على المذهب الشافعي مثلا يعني، والحمد لله أصبح عنده أدوات الاجتهاد، ولما درس المسألة عرف أن دليل الشافعي في المسألة دي مش قوي، دليل أبو حنيفة أقوى في المسألة دي. وجي واحد بيقول له يا مولانا إيه حكم كذا، وهو شافعي في الأصل بس عنده قدرة على الاجتهاد وبقى مفتي، ينفع يقول له قول الشافعي؟ أنا بحب الشافعي يا عم، بموت في دباديبه، ها مرتبط بيه ارتباط روحي، وابو حنيفه بالنسبه لي امام تاني. انت لما درست المساله ايه الراجح عندك؟ لا صراحه الراجح عندي قول ابو حنيفه. يبقى لو قلت له قول الشافعي يبقى انت غاش، انت غشيت هذا الرجل، لانك لا يجوز لك ان تفتي الا ايه؟ الا بالراجح عندك. قال: فتحمله الرئاسه على ان يقتحم الفتوى بما يغلب على ظنه ان الصواب في خلافه، فيكون خائلا لله ورسوله وللسائل وغاشا له، والله لا يهدي كيد الخائنين. شوف أمر خطير جدا. قال: وحرم الجنة على من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله، والدين النصيحة، والغش مضاد للدين. وكثيرا ما ترد المسألة، شوف الكلام الجميل، نعتقد فيها خلاف المذهب. ابن القيم حنبلي يقول: فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده، فنحكي المذهب الراجح ونرجحه ونقول هذا هو الصواب وهو أولى أن يؤخذ به. ماشي إخواننا كده؟ طيب ثلاثة أو أربعة: هل يجوز للمفتي أن يحيل المستفتي على غيره؟ شوف سعة الشريعة الجميلة. يعني إيه؟ واحد مجتهد، إحنا قلنا خلاص لا يجوز أن يفتي إلا بالإيه؟ ها؟ إلا بالراجح. طيب قال واحد بيقول له يا مولانا انا طلقت مراتي الطلقه الاولى، قلت لها انت طالق، والثانيه انت طالق، والثالثه انت طالق، دي اخر واحده، اعمل ايه يا مولانا؟ طيب الشيخ ده بص للسائل كده، هو يرى كما يرى الائمه الاربعه ان الطلاق اذا وقع اثناء الحيض واقع مع الاثم. واحد مراته حائض وهي حائض، قال لها روحي وانت طالق وهي حائض. الشيخ ده اعتقاده في المسألة الراجح عنده كما قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إن الطلاق واقع مع الإثم، الزوج ده آثم والطلاق واقع. بس قالوا الراجل ده وحس البيت هيخرب. طيب هو لا يجوز أن يفتي إلا بالإيه؟ إلا بالراجح. هو عارف إن في قول رجحه بعض أهل العلم كابن تيمية وغيره أن الطلاق في الحيض لا يقع مع الإثم، ينفع المفتي ده يفتي بقول ابن تيمية وهو غير راجح عنده؟ لا يجوز قولا واحدا. طب يعمل ايه؟ قال لك هنا فيه حل. ايه الحل؟ ان يحيل المستفتي على غيره. احنا قلنا اول حاجة هو يلزم المستفتي مفتي بعينه؟ لا، ان شاء الله يكون شيخ الاسلام في مصر. فرضنا مثلا اعلم واحد في مصر دي الشيخ عبد الصمد، هل نقول ان لازم كل الناس تستفتي مولانا عبد الصمد؟ ابدا. ممكن يروح يستفتي شيخ صغير كده على قده في المنوفيه، بلاش المنوفيه، في الشرقيه، خد بالك مثلا يعني، والشيخ ده ايه بيفتي كل حاجه بس مش زي الشيخ عبد الصمد ابدا، ما يلزموش. طب انا بقى جالي واحد اهو بيستفتيني والبيت ممكن يخرب لو انا افتيته، اعمل ايه؟ قالوا يجوز له ان يحيل المستفتي على عالم غيره يقول بخلاف قوله دفعا لمفسده. يا سلام على الجمال. حصل الكلام ده لمين؟ لسيدنا الامام احمد بن حنبل. جاله واحد مره ساله مساله في الطلاق، فقال له ان فعل كذا يحنس يقع الطلاق؟ فالامام احمد سكت كده، فالراجل قال له يعني لو عملت احنس؟ فاحمد قال له اتعرف حلقه المدنيين التي بالرصافة؟ عارف الحلقة بتاعت أهل العلم اللي في المسجد الفلاني قال له أعرفها. قال له اذهب إليهم. قال إن أفتوني أعمل؟ قال أعمل. أحمد عارف إن الناس ده بتقول بخلاف قوله، فبعتهم عليه. الرجل ما يعرفش فرق ما بين إن المستفتي مش بيدور، لا ده مين اللي بيدور دلوقتي؟ العالم. العالم بيعمل إيه؟ شاف إن ده أرفق لهذا المستفتي فبعته، بس ما أفتاش هو باللي يراه إيه؟ مرجوح. واضح يا إخوانا كده؟ طيب، خمسة اللي جاي بقى مهمة جدا خطيرة قوي. هل يجوز للمفتي أن يطرح الأقوال على المستفتي ليختار منها ما يشاء؟ تاني، ينفع يجي لي واحد يقول لي، مش أنا يعني، اللي هو المفتي، يقول له يا مولانا هو صلاة الجماعة واجبة ولا مستحبة؟ يقول له والله بص يا بني فيها ثلاث أقوال، أما الشافعية فيقولون كذا، وأما المالكية فيقولون كذا، وأما الحنابلة فيقولون كذا، والله أعلم. الفتوى يا مولانا، خلاص. هل هذا يجوز؟ ويترك الأقوال للمستفتي ليأخذ منها ما يشاء؟ دي حالة. الحالة الثانية، ينفع المستفتي يجيب كتاب زي ده كده مكتوب عليه مثلا يعني الفقه على المذاهب الأربعة، يبقى فاتح كده مسألة كذا، قول الحنفية، قول المالكية والشافعية، حنفية ومالكية، حلو قول المالكية ده ناخده إن شاء الله، يتخير من الأقوال. المسألة كده واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى هل يجوز للمفتي أنه يطرح الأقوال بلا ترجيح ويترك الاختيار للمستفتي، أو هل يجوز للمستفتي نفس الجواب يعني، هل يجوز للمستفتي أنه هو ينتقي من الأقوال؟ ده السؤال بتاعنا. الجواب أن هذا لا يجوز بإجماع العلماء. في واحد بدون ذكر اسمه يعني بيجي على قناة مشهورة جدا له برنامج كل يوم، ده منهجه في الفتوى، يعمل يطلع على الناس يقول الأقوال وما خلنا اللي انت عاجبك خده. تعال شوف كده الكلام ده ايه بقى. قال الغزالي أبو حامد في المستصفى، الرجل يقول الكلام ده شافعي، أنا ما أعرفش هو بقى أصوله إيه، الله أعلم. بيقول إيه؟ قال الغزالي وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع، لا يجوز. وقال الآمدي رحمة الله عليه في الإحكام، قال اسمع بقى الإجماع، الأمة مجمعة على امتناع تخيير المكلفين في مسائل الاجتهاد، ده إجماع لا يجوز. وقال الشاطبي في الموافقات، أنا بقول الأقوال ديت ليه؟ لأن النهاردة يا شباب، زمان كان الشباب وطلاب العلم والإخوة اللي بيحضروا الدروس محدش منهم بيقرأ ولا كان في فيسبوك ولا كلامت. النهاردة بقى أيسر شيء في الدنيا إن حد يرمي لك كلام على الفيسبوك يشوشك ويمشي، لا هو كلام هوت. قال الشاطبي ومتى خيرنا المقلدين في المذاهب الأهمة لينتقوا منها أطيبها عندهم، قال لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات في الاختيار. بالله عليك، أنا لما أجي واحد عمي كده واسرد له ثلاث أقوال في المسألة، أنا عمي أهو جي شيخ طرح لي الأقوال ومشي السلام عليكم، أنا هعمل إيه؟ هاخد إيه؟ الأيسر طبعا، وحد يعني هيكلف نفسه الأصعب؟ مستحيل. حلو القول ده وحلو القول ده. قال وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة، فلا يصح القول بالتخيير على حال، ده لا يصح. وقال النووي رحمة الله عليه ليس للمفتي ولا للعامل، لا للمفتي ولا للعامل، هو زي وزيك، المنتسب إلى مذهب الشافعي في مسألة القولين أو الوجهين أن يعمل بما شاء منها بغير نظر. أمس كده الشافعي له قولين، طيب حادي بادك رم زبادي، أخذ اللهون الزبادي طبعا حلو، ها فحش. قال بل عليه العمل بآخرهما إن علمه وإلا بالذي رجحه الشافعي. طيب أسأل بعد كده بقى، يا مولانا أنا راجل مستفتي وفوجئت إن المفتين اختلفوا علي، ماذا أفعل؟ الأولاني، أول حاجة، أنت لما استفتيت الشيخ سين الذي تعتقد ديانته وعلمه يجب عليك أن تعمل بفتواه، إلا أن إيه بقى؟ إلا أن يحيك في صدرك شيء من الفتوى، إما لضعف علم المسؤول أو لعدم استبيان المسؤول منك. تاني، أنا رحت للشيخ فلان بستفتيه على شراء قطعة أرض مطروحة في وزارة الإسكان وزارة الإسكان. طيب، رحت للشيخ، أنا عارف إن هو عالم ودين، عارف كده عنه. قعدت قدامه يا مولانا بقول لحضرتك إيه؟ آه، في أراضي كذا كذا وعايز أشتري أرض والحكاية والرواية. فأفتني الفتوى. بعد ما مشيت حاك في صدري شيء من الفتوى، لا للهوى. يعني إيه لا للهوى؟ خلي بالك بقى، خد القاعدة دي اوعى تنساها، لأن هي دي المحك فعلا. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت بعد ما مشيت من عنده حاك في صدرك شيء من الفتوى، إما سبب الأولاني حسيت إن الشيخ مش دارس قوي فقه البيوع. أحيانا يبقى الشيخ ما شاء الله متين في فقه العبادات، تسأله عن الصلاة، على الصيام، على الزكاة، على الحج، إيه طلقة ما شاء الله، ويجي في البيوع مقلقل شوي، أو في المواريث مقلقل شوي. فأنت حسيت الشيخ هو بيجاوبك كده إن هو إيه، مش هاضم السؤال، مش فاهم القصة قوي، فحاك في صدرك شيء من الفتوى. أو السبب الثاني، وانت بتحكي له ما قلتش كل الكلام، حسيت انه ما فهمش البند رقم 2 رقم 4، لم يستبين منك عن قضية معينة. طب اعمل ايه ساعتها؟ الان الفتوى جات لي اهو وانا مقلد، حاك في صدري منها شيء، اعمل ايه؟ قلت خلاص اروح لشيخ تاني متين في فقه البيوع. خدت بعضك على الشيخ فلان اللي بيفتي في البيوع ومتين وزي الفل، وخدت معاك الاوراق ورحت للشيخ. يا مولانا ايه رايك في الاوراق اهيت وانا بستفتيك والحكايه والروايه؟ فقال لك فتوى غير الاولاني تماما، قال لك فتوى غير فتوى الاولاني. ده قال لك حلال، ده قال لك حرام. اصبح عندك فتوتين لاثنين من اهل الاجتهاد في نفس المساله، اختلفت عليك الاقوال، ماذا اصنع حينئذ؟ اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا في عندنا حاجتين. الأمر الأولاني أن يأخذ بقول الأوثق عنده. الإيه الإيه؟ الإيه يا شباب؟ الأوثق، مش الأميل لقلبك، الأوثق الأعلم، ده القول الأول. القول الثاني قالوا يطلب له مرجحا. يعني يطلب له مرجحا، شوف إيه، عالم ثالث عنده واحد حلال وواحد حرام، شوف واحد ثالث يقول له إيه. إن قال له حلال خلاص رجح كفة الحل، قال له حرام رجح كفة الايه؟ حرمة. الأمر ديني يا أخوانا، الدين لا يلعب به، اللي عايز يلعب بدينه يلعب بعيد، اللي عايز يلعب بالدين بتاعه يلعب بعيد عننا. أما اللي جاي النهاردة وعايز يتعبد ربنا عشان لو مات النهاردة يبقى قدام ربنا معذور، يسمع الكلام ده. قال ابن الصلاح، اسمع بقى كلام أهل العلم بيقول ايه: إذا اختلف عليه اجتهاد مفتيين فتواهما فهل يتخير بين الفتوى؟ أو يأخذ بالأخف أو يأخذ بالأغلظ؟ يعمل إيه بقى؟ قال: الصحيح، ده كلام ابن صلاح، أنه يجب عليه الأخذ بقول الأوثق منهما. ده ترجيح مين؟ ها؟ ابن صلاح. وقال ابن تيمية: وأما قول الشيخ نجم الدين ابن حمدان قال: من التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بغير دليل أو تقليد أو عذر آخر فهذا يراد به شيئان: أحدهما أن من التزم مذهبا معين، أخ كان بيصلي صلاة الجماعة ويحافظ على صلاة الجماعة وده حياته ويرى الوجوب، طيب، ثم فعل خلافه، فجأة أخونا ده لم يعد يصلي صلاة الجماعة، أخت ما كانتش بتيجي ناحية الحجب تماما، لا النمص حرام، فجأة تغير الوضع، كانت ترى وجوب النقاب وفجأة خلعت النقاب. قال: أن من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه، اسمع، من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ومن غير عذر شرعي يبيح له فعله، فإنه يكون متبعا لهواه وعاملا بغير اجتهاد ولا تقليد فاعلا للتحريم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. وقد نص الإمام أحمد وغيره، اسمع، على أنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبا أو حراما ثم يعتقده غير واجب أو محرم بمجرد هواه. الكلام بتاع ابن أحمد ده خطير جدا. قال أحمد: ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبا أو حراما ثم يعتقده، أي نفس الشيء، غير واجب أو محرم بمجرد هواه. السؤال بقى، الأخ اللي بدأ يعتقد عدم وجوب صلاة الجماعة، هو الشيخ اللي أفتاك ده فعلا فعلا أنت تثق في دينه وعلمه وحاك في صدرك شيء من الفتوى الأولى، وإلا لماذا تركت صلاة الجماعة؟ الأخ اللي النهاردة بيسمع أغاني أو موسيقى، الشيخ اللي أفتاك ده فعلا فعلا حاك في صدرك شيء من الفتوى الأولى وبحثت عن عالم مجتهد آخر تثق في دينه وعلمه فأفتاك فأخذت بفتواه، أم هو محض الهوى؟ يبقى لا يجوز له أن يكون معتقد الشيء ده واجب وفجأة بقى مش واجب، أو الشيء ده كان حرام وفجأة بقى مش حرام، ومن غير تقليد لعالم مجتهد، عالم مجتهد، إنما هو محض الهوى. إخوانا مشايخ الأسك، أنا بسألك أهو بدون ما تسمي حد، سين أو صاد أو عين أو لام، أنت لو قابلت الله يوم القيامة ينفع تحط سين ده هو بينك وبين ربنا؟ هتقول له: يا رب جعلت هذا بيني وبينك، أنا أثق في ديانته وفي علمه. لو دي فعلا موجودة عندك وفعلا تثق في دينه وعلمه وفعلا حاك في صدرك شيء من فتوى ثم رجعت عنها لفتوى هذا العالم، أنت وشأنك. إخوانا ما فيش أي مشكلة إطلاقا أن يبقى عندنا أخت لا تلبس النقاب وترى أن النقاب سنة، أبدا، بشرط أنها لما سألت الأوثق عندها والأدين وبدون هوى، قال لها: يا بنتي صراحة تسأليني؟ آه يا مولانا. وهي رايحة له مستسلمة، مستسلمة لقوله: إيه رأيك يا مولانا، النقاب واجب ولا سنة؟ قال لها: يا بنتي لا، النقاب سنة، مش واجب. فاتبعت قول هذا العالم، قلدته، ليس عليها حرج ولا يجوز لي أن أنكر عليها إطلاقا. أخ بيسبل ثوبه مثلا، بيلبس الجلابية بتجرجر على الأرض، الإسبال في خلاف؟ الإسبال في خلاف؟ آه في خلاف طبعا. من أهل العلم من يحرمه مطلقا، ومنهم من يحرمه إن كان للكبر. مش في إجماع؟ آه مش في إجماع طبعا. الخلاف في خلاف معتبر؟ آه خلاف معتبر. طب أنت بقى النهاردة كنت زمان بتأثر الجلابية لحد الكعب، النهاردة الجلابية بتجرجر، سألت حد ولا مجرد أنك سمعت أو قرأت على الفيسبوك أن ده بقى فيه خلاف؟ قلت: ياه ما صدقنا، حلو القول ده. نكون صراحة يا شباب، نكون صراحة. أنت لما بدأت تاخد من لحيتك لحد بقت عاملة زي الإيه؟ زي الإشارة كده، فعلا فعلا عالم رحت استفتيته ينفع يقف قدامك بينك وبين ربنا فأفتاك بأن ده سنة وأن ده مش واجب عليك، فعشان كده حفيت بدأت تاخد من لحيتك، ولا عشان فتوى جت على الأسك للشيخ المشهور سين، أو أخ من الإخوة قال لك: اسمع أنت معرفتش ده في قول إن ده مكروه فعملت بيه؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة. اسمع بقى كلام المرداوي الجميل، يقول المرداوي: يحرم على العامي تتبع الرخص، وهو أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب، بل هذه الفعلة، اسمع، بل هذه الفعلة زندقة من فاعلها. أخ بدأ بقى كل شوية ما يلاقي فتوى هنا وفتوى هناك يلتقطها يلتقطها يلتقطها، فأخذ رخصة فلان ورخصة فلان ورخصة فلان، وبدأ ينسلخ من الدين تحت ستار فيها خلاف. ده بقى المرداوي بيقول عليها ايه؟ دي زندقة. طيب، والزركشي نقل عن النووي في البحر المحيط، قال ايه؟ سئل النووي عن مقلد مذهب هل يجوز له، واحد يقلد الشافعي مثلا او مالك او احمد، سئل النووي هل يجوز له هذا المقلد للشافعي او مالك ان يقلد غير مذهبه في رخصة لضرورة ونحوها، ينفع ولا ما ينفعش؟ قال ايه بقى؟ قال: يجوز له ان يعمل بفتوى من يصلح للافتاء، اسمع خد القيد ده، اذا سأله اتفاقا من غير تلقط الرخص ولا تعمد سؤال من يعلم أن مذهبه الترخيص. يعني إيه؟ يعني إيه؟ أنا مقلد وعايز فتوى حلوة كده في معاملة معينة تريحني وتسهل لي الموضوع. فرحت لطلاب العلم: يا أخوانا مسألة فلانية دي مين فيها بيفتي في الجواز؟ قالوا: الشيخ عبد الصمد قاعد هناك في جامع الأزهر على اليمين في الباكية رقم 5 في المعاملات ده ايه بيفتي بالجواز. والله العظيم والله خدت تاكسي مخصوص وجري على الشيخ: شيخنا المسألة الفلانية كذا كذا، ايه قولك؟ يا ابني يجوز، الحمد لله خدت الفتوى، ينفع. ده عمل ايه بقى؟ ده بيتتبع القول اللي رياحه، بيعمل ايه؟ قال: يتعمد يتلقف السؤال اللي يرضيه. طيب، هذا الذي حدث الان ما بين الاخوه في المسائل اللي هي فيها اختلاف دي، اغلب اخواننا بقى هل فعلا صدر ذلك عن تقليد لعالم مجتهد ولا هو الهوى؟ الجواب: اسال نفسك، اسالي نفسك. نحن لا ننكر الخلاف. أنا لو لي أخ يرى عدم وجوب الجماعة ولا يصلي الجماعة، وفعلا هو متدين بذلك، سأل عالم، أنا لن أنكر عليه، لن أنكر. لكن المشكلة في أخ بقى كان يرى وجوب الجماعة وفجأة صاحبنا بدأ يفرط وبيتزرع بالخلاف، ده بقى اللي بقول له مشكلتك مشكلة. ده في المسألة اللي هي إيه؟ اللي فعلا فيها خلاف سائغ بين أهل العلم. هنا بقى سؤال بيطرح نفسه، يطلع أخي يقولك: معلش يا عم الشيخ، بقى سؤال، هو احنا ليه ما كناش بنسمع من 15-20 سنة إلا قول واحد في المسألة؟ ليه الفتوى بتاعت المشايخ كانت كلها النقاب واجب، ما حدش كان بيقول النقاب مستحب؟ ليه كانت الفتوى عند المشايخ كلها النمص حرام حرام، وما حدش كان بيقول إنه هو جائز للزوج زي ما بيقول فلان من أهل العلم؟ ليه ما حدش كان بيقول الإسبال بدون خيلاء مكروه مش حرام؟ ليه كان القول الواحد بس الموجود؟ السؤال المطروح بقى، لماذا حدث ذلك؟ أقول لك يا مولانا. رقم 1، العالم إذا أفتى لا يجب عليه ذكر الأقوال في المسألة جميعا. يعني لو أنا، مش أنا طبعا، واحد عالم، يعني واحد بيسأله على حكم صلاة الجماعة، هل يلزم الشيخ المفتي أن يجيب المستفتي بالأقوال؟ لا، ما يلزموش. ما يلزمه إيه؟ أن يجيب على سؤاله إما بالوجوب أو الاستحباب أو بالحل أو بالإيه؟ أو بالحرم، حرام، واجب، مستحب، بس حتى ذكر الدليل مش واجب عليه. يعني لا يلزمني كعالم، لو عالم يعني بيسأل، لا يلزمني كمجتهد كمفتي أنا أقول لك: واجب لقول الله تعالى. لا، ما يلزموش، ده مستحب، مستحب مش واجب عليه. اللي يلزمه أنه يعمل إيه؟ أنه يبين الجواب: هذا واجب، هذا مستحب، هذا حرام، هذا مكروه، بس فضلا عن أنه لا يلزمه أنه يقول لك الأقوال، ما يلزموش. 1. 2، كثير من الأقوال، كثير من الأقوال إذا ذكرت للناس تحملهم على الترخص وعلى ترك الديانة، خاصة عند فساد الزمان، فيكون المصلحة حينئذ حمل الناس على القول الأشد. أقول تاني، ممكن يبقى المفتي عارف الأقوال، طيب، ويعمل إيه؟ فيرى إن الناس دلوقتي أصبح عندهم إيه؟ رقة في الديانة، وإن لو أفتى بالفتوى الثانية أو نشر حتى القول ممكن الناس تعمل بالقول ده. يعني أنا النهاردة مرة كنت في المسجد هنا بتكلم مع الناس عن صلاة الجماعة، فذكرت أن فيها خلاف. واحد من الناس اللي بيصلوا معنا في المسجد المحافظين على صلاة الجماعة لا يفوت فرضا، قال لي: يا ريتك ما قلت أن فيها خلاف. قلت له: ليه؟ قال لي: في ناس دلوقتي هيعملوا إيه؟ أقول لك بس طلع فيها خلاف فيفت هذا فين؟ في عضوضهم، فيحملهم ذلك على إيه؟ على التكاسل. صح ولا مش صح؟ طيب، كذلك أحيانا عند فساد الزمان في قاعدة عندنا في الشرع اسمها قاعدة سد الذرائع، وأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد. يعني إيه؟ يعني إيه؟ شباب، فرقوا ما بين الحكم الشرعي وما بين الفتوى. الإمام أحمد سئل هذا السؤال، فهمت معايا؟ لو سيادتك اتسألت السؤال ده، أي أخ من العادين ده، السؤال ده سهل جدا جدا جدا، أي حد يعرف يجاوب عليه. هل يجوز خروج النساء إلى صلاة العيد أو لا يجوز؟ اللي عرف عيده، عرف عيده، حدش عارف؟ هل يجوز خروج النساء لصلاة العيد ولا لا يجوز؟ يا جماعة يجوز. في قول تاني؟ طب أحمد بقى أعلم منه من حضرتك، اتسأل نفس السؤال ده. أحمد بن حنبل سئل نفس السؤال، قال أما في هذا الزمان فلا يجوز للفتنة. خليك معايا كده، ده أم عطية بتقول أمرنا صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ده كلام مين؟ أم عطية بتنقله عن مين؟ مين اللي أمر بخروجهم؟ مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يجي أحمد بن حنبل يقول لنا لا ما يطلعوش، هو أحمد بيعارض النبي؟ ما بيعمل إيه؟ هو شايف إن الزمان ده زمن فتن، فلا سد للذريعة دي. قال أما في هذا الزمان فلا يجوز. مطرف ابن عبد الله أحد كبار التابعين ومن أهل الفتوى، بيسألوا يا إمام، ده بقى سؤال الإخوة بتوع الإيفنتات بتاعت ال نقعد مع بعض الحب كده، بالحب الحب، تلاقي الإخوة قاعدين والأخوات قاعدين، كان زمان يقعدوا الرجالة والنسوان ورا وننكر عليهم ما ينفعش يا إخوانا، النهاردة بقت الدنيا إيه؟ وللأسف كان زمان بيعملها واحد زي عمرو خالد ومعروف هو مين، أو مصطفى حسني ومعروف هو مين، النهاردة لأ، تلاقي أخ متسنن وعادي جدا. مطرف ابن عبد الله ده كان في القرن الأول أو في أول القرن الثاني، بيتسأل هل يجوز للرجال أن يجلسن مع النساء كما كن أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده، كان فين بيصلي النسوان؟ يعني إحنا مسجد البخاري دلوقتي، لو جاء أخ قال سنة، إيه السنة يا مولانا؟ هندخل الأخوات في مسجد البخاري اللي هم في مسجد الأستاذنا دول هيصلوا ورا وبدون ستارة. هو كان يعمل في الصلاة؟ كان في ستارة من النبي؟ أبدا. كان الصحابة واقفين والنسوان فين؟ وراهم، صح ولا مش صح؟ ونصلي كلنا مع بعض فين؟ في نفس المسجد. وده اللي النبي عمله ولا مش عمله؟ عمله. فواحد بقى بيسأل مطرف ابن عبد الله السؤال ده، قال له إيه رأيك بقى، يعني ينفع نعمل الكلام ده؟ قال قد كان هذا يجوز في ذاك الزمان، أما في هذا الزمان، اسمع اسمع، مطرف ابن عبد الله ده ما كانش تبع السلفيين ولا كان تبع الإخوان ولا تبع حد، واحد من أهل العلم الكبار نقل هذا هذه الفتوى الإمام أحمد عنه، قال وأما في هذا الزمان فإن الأصبع من أصابع المرأة فتنة فلا يجوز. ليه ليه؟ الأصبع، النهاردة الأخت بتخش على صفحة الأخ، الأخ نشر صورته واقف كده مزبهل وبيسبل عينيه، والأخت تقول له إيه؟ ما شاء الله النور بينفط من عينيك، وتعمل له إيه؟ قلب مقسوم في النص، وده عادي يجوز، هتحرموها ليه دي؟ فين الدليل؟ دليل إيه يا ابني؟ أنت معتوه؟ دليل إيه؟ أنت عايز في دي دليل؟ إيه السفة ده؟ إيه اللعب بالدين ده؟ ده لعب بالدين، أنت عايز تلعب إلعب بعيد عننا، عايز تلعب إلعب بعيد عننا، اللي عايز يحب ويعيش دور العاشق الولهان يعشق براحته، بس بعيد عن دين ربنا، ما يلزقش دي في الدين. اللي عايز يقعد في المطعم والأغاني شغالة والنسوان حواليه متبرجات والشعر منطور يلعب براحته، بس ما ينسبش ده للدين ويقول فيه خلاف. النبي لو دخل عليك في المطعم ده وشافك وأنت قاعد في المكان ده هتقول له فيها خلاف يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لما جه واحد سأله عن البر، قال جئت تسأله عن البر؟ البر حسن الخلق والإثم، اسمع بقى الإثم، خد القاعدة عشان شوف أضحك عليك وأضحك علي يا عم الحاج. قال والإثم ها ما حاك في صدرك وإيه وكرهت أن يطلع عليك الناس. الأخت اللي النهاردة بتطلع متنمصة، أنت بالله عليكي بالله عليكي لما طلعتي وعملتي حاجبك على الفتلة وطلع بيه في الشارع، أنت من داخلة نفسك شايف أن ده جائز؟ الرب العلي اللي قال لك ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أجاز لك تعملي ده؟ هتقول لك صح ولا ما هوش صح؟ بلاش نغرد بره السلب، كل واحد عارف هو بدأ يغير ليه؟ بدأ ينتقل ليه؟ المشايخ لما كانوا يقولوا الفتاوى دي كانوا عارفين مقالاتها ايه؟ علمونا مشايخنا. كان الشيخ الحوني بيقول لي الكلمة دي، بيقول لي الناس العوام يبدأون من حيث انتهينا نحن. لما العم يشوفك النهاردة كأخ قاعد وسط النساء والرجال وبتكلمه والشباب، اللي بيطلع بيعمل ايه؟ شوف النهاردة جمعية رسالة بتعمل ايه؟ والجمعيات الخيرية الموجودة في الزاديد بتعمل ايه؟ بيطلعوا مع بعض بيعملوا مع بعض تحت مسمى العمل الايه؟ العمل الخيري. اقسم بالله البلاوي بتطل علينا كل ليلة لا تعد ولا تحصى. زنا وعلاقات محرمة ما بين ناس بتصلي في المساجد، مين فتح لهم الأبواب دي؟ أمثال هؤلاء. أنا بقول لك فرق إنك تضعف وتعمل ده وأنت ضعيف وشايف نفسك وقعت، وإنك تتمحك في الشرع. الله يكرمك، ابعد الشرع عن جنب. طيب آخر بقى جزء اللي هي بيسموها العلماء بقى الزلات، يعني في مسائل قلنا فيها إجماع، في مسائل فيها خلاف، التالتة بقى دي خطيرة جدا جدا. في مسائل تسمى بين قوسين كده زلات العلماء. يا شباب ده اسمه كتاب فقه يسمى كتاب تراثي. عندنا أربع مذاهب مشهورة وفي مذاهب أخرى غير مشهورة، كل مذهب من دول فيه عشرات بل مئات بل ألوف الكتب، مر على كل مذهب عشرات الألوف من أهل العلم، منهم اللي مجتهد ومنهم اللي مجتهد في المذهب ومنهم اللي بيسطر ما شاء الله، سواء بقى مذهب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا غيره، والكتب لا عد لها ولا حصر. علماء سهلة جدا جدا أطلع لك من أي كتاب ما لا تتخيله وأقول لك قال فلان من علماء الحنفية كذا، قال فلان من علماء الشافعية كذا، كلام خطير جدا. وأقول لك أهو وأتترس بإيه؟ بأنه قول فلان. في فرق بين مسائل وقع عليها اتفاق وجي واحد شذ وطلع قول شذ بيه عن أهل العلم، وبين مسألة خلافية خلاف معتبر. في ناس بقى بتقعد تلقط الحاجات دي وتطلعها للناس بحجة إن هي من الدين، دي بقى اسمها إيه؟ اسمها الرخص والزلات. يقول سليمان التيمي، اسمع، إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال ابن عبد البر هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا، ده مش فيه خلاف. طيب وقال محمد بن يحيى القطان أحد مشايخ الإمام أحمد بيقول إيه؟ لو أن رجلا عمل بكل رخصة، زي إيه يا مولانا؟ بقول أهل الكوفة في النبيذ، علماء الكوفة أتباع أبي حنيفة ومن قبله كذلك فقه أهل الكوفة، كانوا يرون جواز شرب بعض النبيذ اللي فيه شوية سكر. طيب وبقول أهل المدينة في السماع، يعني الغناء، كان في بعض علماء المدينة بيجيزوا السماع، سماع الأغاني، وبقول بعض أهل مكة في المتعة، كان في بعض ناس من علماء مكة بيجيزوا نكاح المتعة. فواحد عمل إيه؟ قال خلاص أنا هتجوز متعة على قول بتوع مكة، وهسمع أغاني على بتوع المدينة، واشرب نبيذ على بتوع مين؟ الكوفة. إيه رأيكم؟ قال ليه يعمل ده؟ قال لكان به فاسقا، ده اسمه إيه؟ فاسق. طيب في رجل اسمه إسماعيل بن إسحاق القاضي من أكابر علماء الشافعية، دخل يوما على الخليفة المعتضد فدفع إليه كتابا، قال له إيه رأيك؟ امسك الكتاب ده. ففتحه كده نظر فيه، قال وكان مؤلف الكتاب جمع فيه الرخص من زلل العلماء، قعد ينقب في كتب التراث ويجيب زلة فلان ده في كذا، الحاجات اللي هي الايه الشاذة دي اللي ترضي أذواق الناس. فقال إسماعيل ابن إسحاق القاضي للخليفة، قال له ايه؟ قال له يا أمير المؤمنين اسمع، مصنف هذا الكتاب زنديق. ايه زنديق؟ فقال له الخليفة ألم تصح هذه الأحاديث؟ الكلام ده مش. فقال له الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. فأمر الخليفة بالكتاب فإيه؟ فأحرق. ده اللي بيحصل النهاردة. أيسر شيء في الدنيا بعد وجود بقى الموسوعات، عارفين الأخ الشملجي؟ إيه الأخ الشملجي؟ بتاع المكتبة الشاملة. سهلة جدا، أفتح كتب التراث الموجودة دي النهاردة بقت موجودة سهلة، وطلع لك أي كلام. واحد عايز يسوق للناس الحب، في فتوى لواحد من علماء الشافعية بيقول إيه؟ بيقول وإن خاف العاشق، خليك معايا، وإن خاف العاشق على نفسه التلف جاز له تقبيل معشوقته. إيه رأيك؟ أجي النهاردة أنا على الفيسبوك وأعمل لك بوست أقول لك إلى البطارقة، جمع البطريق يعني، الإخوة بتوع إلى الإخوة المتزمتين، إلى أصحاب الخطاب الوعظ الجاهلي الجاهل، يا عم يجوز للعاشق أن يقبل معشوقته إن خشي على نفسه التلف. وتحت قال فلان، لن أسميه طبعا، في فتاوى، والله يا إخوانا هذه الفتوى موجودة، وأنقل لك الفتوى وسيبها واجري. طيب سؤال، العاشق ده بقى لو بيحب امرأتك يا سيدنا وقال لك يا سيدنا أنا سأموت، إني سأموت، مالك يا ابني؟ إني عاشق والهان وأريد منها قبلة حتى لا أموت، وأنت شافعي ألست كذلك؟ هل قبلة يا مولانا؟ هتقول له إيه؟ لعب بالدين، لعب. أخوانا الأمة يعني تباد، تذبح من الوريد إلى الوريد، والإخوة بدل ما يأخذوا بالأقوى، بدل ما يحملوا أنفسهم على الجد، لا رايحين يترخصوا ويتمحكوا في الدين. الموصل بتدك، حلب تباد، والإخوة يقول لك ده طلع فيها خلاف. خلاف إيه؟ هو اللي حملك ده يا أخي حملك على المستحب، ضللك. ده أبو أيوب الأنصاري لما كان في الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه ضيفا، وكان أبو أيوب يقعد يستنى ما يأكلش لما النبي يجيب الأكل بعد ما يخلص، ويأكل من المكان اللي كان منه أبو أيوب الأنصاري. ففي يوم بعث له أكل فيه توم أو بصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما جاش ناحية الأكل اللي فيه توم أو بصل ده. أبو أيوب شاف المنظر فزع، قال له يا رسول الله أنت ما أكلتش ليه؟ أحرام؟ هو ده حرام؟ حرام هو؟ المفتي قال له إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له لا، ولكني أناجي من لا تناجي. قال له لا ضير، أكره لأجلك الذي تكره. بتكرهه؟ أنا أكرهه زيك. النفسية دي اللي ربنا عز وجل خلاهم يسودوا الدنيا، مش نفسية المنهزمين. الأخ اللي رايح يدور على ذريعة يعشق بيها، الأخ اللي بيتفرج على فيلم أجنبي ده، كن صراحة كده يعني. أنا آخر فيلم اتفرجت عليه أجنبي كنت في إعدادي تقريبا، لم يكن يخلو فيلم واحد من امرأة عارية. ولا يا أخوانا أنا كن واقعيين يعني، غض بصر إيه؟ إنجليزي إيه؟ يعني كل اللي بيتكلموا إنجليزي في مصر وبقوا متقنين لم يفعلوا ذلك إلا على بعض. أنت عاوز تتفرج على أفلام أجنبي وعجبك القصة روح، الله يهديك، لكن ما حكش بقى في الدين وقول لا عس الإباحية بس. هو حد الإباحية؟ طيب طب القبلة دي إباحية ولا مش إباحية؟ لا مش إباحية. ما الإباحية إيه؟ للأسف الشديد إحنا ما عرفش إيه اللي بيحصل للإخوة، لا أدري ما الذي حدث، نسأل الله الثبات يا إخوان. فدينك دينك أعظم ما تمتلكه، لا تفرط فيه. شوف تيجي يوم القيامة قدام ربنا، ربنا يقول لك أنت ليه عملت ده؟ هو اللي تقدر تقول يوم القيامة قدام ربنا يا رب جاء جعلت هذا بيني وبينك، خلاص أنت معذور. ولما تقدرش ومتلقلق، بل الإنسان على نفسه إيه؟ بصيرة. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.